فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما